بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الطهارة من عمدة الفقه في المسجد. وإليكم الآن الشريط الثالث. قال من المؤلف؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى. متى توفي؟ 620 في القرن السابع الهجري. طيب، قال ابن قدامة: باب المسح على الخفين. قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت بالقدم، والجرامير التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. إذن يجوز المسح على الخفين، بل إن المسح على الخفين مجمع عليه. المسح على الخفين مجمع على جوازه، لا خلاف بين أهل العلم في جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في هذا أي في جواز المسح على الخفين إلا الشيعة والخوارج. وهؤلاء كما قال الحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله تبارك وتعالى: لا عبرة بخلافهم. يعني انقل الإجماع ولو خالف هؤلاء، لأنهم لا يؤثرون في الإجماع أصلا، لأنه لا يعتد بقولهم، فليسوا من أهل العلم أصلا. ولذلك لك أن تقول: أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين، وإن خالف الشيعة وإن خالف الخوارج، لأنه لا عبرة بخلافهم. فالمسح على الخفين إذن أمر مجمع عليه. والخفان هما ما يلبس على القدم، ما يلبس على القدم من الكتان أو الجلد أو ما شابههما من الأحذية وغيرها. يجوز المسح عليهما، وقد ثبت ذلك في سنن مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، يعني المسح على الخفين والمسح على الجوارب كذلك. والمسح على الجوارب ثبت كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: ثبت عن 17 صحابي، ثبت عن 17 صحابي. وأما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين، ولكنه مختلف في صحته، والأظهر أنه لا يثبت وأنه أخطأ فيه بعض الرواة. والصحيح أنه ثابت من فعل الصحابة رضي الله عنهم قياسا على الخفين. وذكر هنا الجوارب الصفيقة، وفي رواية أنه لا يشترط في الجورب أن يكون صفيقا، يعني سميكا، وهذا هو الصحيح. ثم قال: التي تثبت في القدمين، يعني إن كان يثبت في القدم يعني لا يسقط. نعم. طيب، إذا كان الجورب مخرقا، روايتان في المذهب: رواية أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان مخرقا، ورواية الأخرى أنه يجوز المسح عليه وإن كان مخرقا، وهو الصحيح وهو الأليق بالتخفيف على الناس، وذلك أنه ليس كل الناس يجد جوارب غير مخرقة. ثم كذلك لما قيل لسفيان عن عدم أو المنع من مسح الجورب المخرق قال: وهل كانت جوارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ وذلك للفقر والحاجة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مجتهد في المذهب، اختار أنه يجوز المسح على الجورب المخرق، يجوز المسح على الجورب المخرق ما لم تكن الخروق أكثر من السليم. إذا كانت الخروق أكثر من السليم ما صار جوربا، أما إذا كان سليما وفيه خروق وليس مخرقا وفيه سليم، وإنما هو سليم وفيه خروق، طالما أنه يقول الناس إنه جورب يلف الرجل فإن أو خف يلف الرجل فإنه يجوز المسح عليه. قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. الجراميق هي الخفاف ولكنها تكون قصيرة، تكون قصيرة، الخف يكون أكبر والجرموق يكون أقل، ولكن كلاهما يجاوز الكعبين. ما جاوز الكعبين بشيء يسير هذا الجرموق، وما جاوز الكعبين بشيء أكبر فهو الخف. الآن يقولون بوت ونصف بوت، يعني حذاء كامل يغطي إلى الساق أو إلى نصف الساق أو قريب من ذلك، وهذا هو الخف، أو ما كان دون ذلك وهو الجرموق، ما كان دون ذلك. قال: في الطهارة الصغرى، فدل على أن المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر يعني الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل، ولا يجوز المسح على الخفين في الغسل، وإنما إذا أراد أن يغتسل وجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين. فالمسح على الخفين إذن يكون في ماذا؟ في الوضوء وليس في الغسل. المسح على الخفين في الوضوء وليس في الغسل. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه أن المقيم لما سئلت عائشة رضي الله عنها كم يمسح المسافر قالت: سلوا عليا، فإنه كثيرا ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي وإن كان إذا سافر أخذ بعض نسائه معه، ولكن نساءه صلوات الله وسلامه تسع، فمرة يأخذ هذه ومرة يأخذ هذه، فواحدة تحصل لها سفرة وتفوت عليها ثلاث أو أربع سفرات. أما أصحابه فكانوا كثيرا ما يسافرون معه، بل كان بعضهم لا يكاد يفارقه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها أحالت إلى أحد القريبين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: سلوا عليا، فسئل رضي الله عنه فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالها. إذا المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالها. قال: من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. ما هذا الكلام؟ يعني متى تبدأ مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح، متى تحسب اليوم والليلة، متى تحسب الثلاثة أيام ولياليها. قال: من الحدث، تبدأ المدة من الحدث. ما معنى تبدأ المدة من الحدث؟ معنى هذا الكلام أنك إذا توضأت أو اغتسلت ثم بعد ذلك لبست خفك فإن المدة لا تبدأ هنا، وإنما إذا أحدثت بولا أو غائطا أو نوما أو غير ذلك من نواقض الوضوء التي ستأتينا، إذا انتقض وضوءك قال بدأت المدة، بدأ الحساب الآن. مثاله ما اسمك؟ غانم توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ثم لبس خفه، توضأ لصلاة الفجر ثم لبس خفه وظل على وضوئه حتى الساعة السادسة صباحا. في الساعة السادسة صباحا انتقض وضوء غانم بنوم أو غائط أو بول أو ريح أو صوت أو أي شيء، المهم أنه انتقض وضوءه في الساعة السادسة صباحا. قلنا يا غانم احسب، بدأت المدة الآن. لماذا تبدأ المدة الآن؟ نقول لأنه الآن لك أن تمسح. كونك ما مسحت قال لا أنا بتوضأ لصلاة الظهر، قلنا هذا شأنك، لكن المدة بدأت معك من السادسة صباحا. لماذا؟ لأنك أحدثت في السادسة صباحا. إلى متى تبدأ المدة؟ عند لا ليس صح لغانم، لكن لعامة المسلمين متى تبدأ المدة؟ عند الحدث. تبدأ المدة عند أول ما يحدث، نقول له بدأت مدة مسحك. احسب يا غانم من الآن، احسب من الآن. هناك قول آخر في المذهب، وهو أن المدة إنما تبدأ من أول مسحة، من أول مسحة، يعني لما أراد غانم أن يصلي الظهر مسح على الجورب، توضأ ومسح الجورب أو الخف، ولنقل الساعة 11:30 توضأ لصلاة الظهر ومسح، قالوا الآن تبدأ المدة، يعني في الساعة 11 أو الساعة 11:30 أو عند صلاة الظهر هنا بدأت المدة. لماذا؟ لأنه الآن مسح، الآن مسح. وهذه هي الرواية الثانية في المذهب واختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح، وهو أن المدة تبدأ مع المسح، لأنه قال يمسح يوما وليلا، فيمسح إذا تبدأ مع المسح. فإذا مسح قلنا له الآن احسب يا غانم بدأت مدتك من أول مسحة مسحتها. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن المدة تحسب من أول مسحة لا من الحدث، وإنما من أول مسحة يمسحها. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. متى مسح؟ من هو؟ غانم، خلونا على غانم. طيب يقول ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. الآن غانم مسح قدميه، مسح على الخفين أو مسح على الجوربين. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى انقضت المدة بطلت الطهارة، نزع الخفين بطلت الطهارة. الآن غانم بدأ قلنا السادسة صباحا ولا لا؟ لأول مرة، بس خلوا الحد ما يضر، يعني أي هذه أو هذه. طيب لنقل الآن الأولى، مسح في السادسة صباحا، أو هو مسح الحادي عشرة، أول مسح الحادي عشرة خاص بدأ، إذن في الحادي عشر والنص بدأ. طيب بدأ الآن غانم في الحادي عشر والنص، يقول إذا انقضت المدة يعني له أن يمسح آخر مسحة. إذا مسح اليوم في الحادي عشر والنص يعني لصلاة الظهر، نقول تمسح غدا آخر مسحة في الحادي عشر والنص لصلاة الظهر مرة ثانية. قال طيب صلاة العصر بمسح لصلاة العصر، نقول لا انقضت المدة لا تمسح الآن، الآن لا تمسح الآن. طيب أصلي العصر بالجوربين، قلنا لا ولا تصلي، لا بد الآن أن تغسل قدميك لصلاة العصر، لأن المدة إيش؟ انقضت، المدة انتهت. طيب خير إن شاء الله. في سبب ثاني لبطلان المسح؟ قال نعم. غانم جزاه الله خير مسح الساعة 11:30، لكنه قبيل صلاة المغرب في اليوم نفسه، قبل أن تنقضي المدة، قبيل صلاة المغرب يعني أذن المغرب يريد أن يصلي، تضايق من الجوربين أو من الخفين فنزعهما ودخل يصلي. قلنا له لحظة، وين رايح؟ قال أصلي. قلنا نزعت خفك؟ قال يضايقني. قلنا طيب أنت رجلك هذه ما غسلتها، رجلك هذه إيش ما غسلتها، فكيف تصلي الآن؟ قال صحيح. طيب ما العمل؟ قلنا له ارجع الآن وتوضأ. لماذا؟ نقول بطلت طهارتك. ما أبطل، ما الذي أبطلها؟ نزعك للخف. قالوا نزعك للخف يبطلها، نزعك للخف يبطلها. هذا هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أن نزع الخف يبطل الطهارة. لماذا؟ لأنه صار كأن هذه الرجل أو هذه لم يغسلها، لم يغسلها. واضحة الصورة ولا لم تتضح؟ واضحة؟ قالوا لأنه صار كأنه لم يغسل رجله، بل هو حقيقة لم يغسل رجله، فهنا بطلت طهارته. هناك قول ثاني في المذهب، وهو يعني فيه تيسير. ماذا؟ قالوا إذا نزع على الأقل يغسل إيش؟ القدمين، لا يعيد كل الوضوء، وإنما يغسل القدمين فقط، وإن كان بين الوضوء وبين غسل القدمين فترة طويلة جدا. قال لكن ما يضر، لأنه كان في الأصل مسح على القدم، يكفيه أن يغسل القدمين. إذا نزع الخفين يغسل القدمين الآن ويأتي ويصلي. طيب يعني ها أحسن هذا شوي. جاءتنا رواية ثالثة في مذهب أحمد تخفف زيادة، ماذا تقول؟ تقول لا، يظل على وضوئه ما لم ينتقض الوضوء بناقض من ريح أو صوت أو غائط أو بول أو لمس امرأة بشهوة أو نواقض الوضوء. قال يعني لا ينتقض الوضوء بنزع الخفين؟ قالوا أبدا لا ينتقض الوضوء بنزع الخفين. أرأيتم لو مسح شعره ثم حلقه، لو مسح على شعره ثم حلقه، هل يعيد الوضوء مرة ثانية؟ قلنا لا. قالوا كذلك وإن مسح الخفين ثم نزعهما، ما الذي أبطل الوضوء؟ والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه متوضئ. نزع الخفين تقول انتقض وضوءه، ما الدليل أنه انتقض الوضوء؟ والله هذا قول سهل جيد جميل، عليه دليل؟ قالوا نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى، وهو الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء إلا بناقض من نواقضه، فنزع الخفين في حد ذاته لا ينقض الوضوء. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على النعلين ثم جاء المسجد فنزعهما ودخل وصلى ولم يعد الوضوء ولم يغسل القدمين، وهذا هو الصحيح، وهو أن نزع الخف في حد ذاته لا يبطل الوضوء. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. المسافر كم له؟ 3 أيام بلياليها. لمن هذه ترى أغلقت؟ المسافر له 3 أيام بلياليها. حمد الآن مسافر، فمسح يوما وليلة، كم بقي له؟ يومان وليلتان، لكنه وصل إلى بلده بعد يوم وليلة. نقول خلاص حمد، أنت الآن تعامل معاملة المقيم، لأنك صرت إيش؟ صرت مقيما، الآن صرت مقيما. طيب ماذا أصنع؟ قلنا يوم وليلة لك. طيب انقضت اليوم والليلة، خلاص انتهى الأمر، انزع واغسل قدميك، ليس لك أن تمسح، ليس لك أن تمسح الآن. إذا انتقض وضوءك اغسل قدميك، اعتوض وضوءا كاملا دون المسح على الخفين. لماذا؟ لأنك صرت إيش؟ مقيما. اعكس، حمد مقيم مسح بعد صلاة الظهر، مسح توضأ للفجر ولبس الخفين صلاة الظهر، انتقض وضوءه مسح لصلاة الظهر، ثم العصر جاءه الشيخ قال يلا يا حمد ترى سافرنا، قال ها، قال سنسافر الآن. طيب أنا مسحت مس مقيم الآن وسافر الآن، طيب الآن لما يسافر هو له يوم وليلة في الأصل، الآن سافر هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها أو يمسح يوم وليلة؟ في الأصل أنه كان إيش مسح، مسح إيش، مسافر ولا مقيم؟ مسح مسح مقيم. طيب هل يعتبر مقيما أو مسافرا؟ قالوا يعتبر مقيما، والصحيح أنه يعتبر إيش مسافرا، يعني الحال التي هو عليها الآن. كما أن المسافر إذا وصل نعامله معاملة المقيم، فالمقيم إذا سافر نعامله معاملة المسافر، هذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو رواية في المذهب كذلك. قال ويجوز المسح على العمامة ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس، أو ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. يجوز المسح على العمامة، العمامة معروفة هي ما يغطى بها الرأس، العمامة ما يغطى بها الرأس، هذه العمامة، هذه غطاء رأسك ليست عمامة، العمامة تلف على الرأس. قال يجوز المسح على العمامة، لما؟ قال لأنه هناك مشقة بنزعها، هناك مشقة في نزعها، لكن إذا كانت العمامة الآن توضع هكذا وهكذا بسهولة، هذه ليس هناك إيش مشقة في نزعها، وإنما جاء المسح على العمامة لمشقة نزعها، لمشقة نزعها، فإذا كانت ملفوفة على الرأس بشدة بحيث أنه هناك في شيء من المشقة في نزعها، ولأنها إذا كانت صارت كالباقية الآن توضع، مثلا خاصة العمائم الآن تكون كالقبعات، في عمائم تكون كالقبعات، يعني العمامة الشاهدة عمامة السودانيين، كان شفتوها هذه يلفها كم؟ ها؟ يعني لو فلها كم طولها؟ ها؟ ثوب كامل، يعني كبيرة جدا، فهذه قد يكون في إيش مشقة في نزعها. فالقصد إذن إذا كانت العمامة، إذا كانت لها في مشقة في نزعها، فإنه يجوز المسح عليه. ويقاس على هذا خمار المرأة، إذا كانت هناك مشقة في نزعه فإنه يمسح عليه كما يمسح على العمامة. قال إذا كانت ذات ذؤابة، الذؤابة هي إيش؟ هذا الذيل الذي يوضع هكذا، هذه ذؤابة للعمامة، والصحيح أنه لا يشترط الذؤابة ولو كانت غير ذات ذؤابة، المهم أنها عمامة تلبس على الرأس وهناك مشقة في نزعها فإنه يمسح عليها. نعم. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. إذن شرط المسح على العمامة، شرط المسح على الخفين، شرط المسح على الجوربين أن يلبس كل هذا على طهارة، أن يلبس سواء كان طهارة يعني طهارة صغرى أو طهارة كبرى، المهم أن يلبس على طهارة، أن يلبس على طهارة. قوله على طهارة كاملة وليس على مجرد طهارة، وإنما على طهارة كاملة للخروج من خلاف مسألة، ألا وهي لو أن إنسانا توضأ الآن، إنسان توضأ فغسل وجهه وكفيه ومضمض واستنشق وغسل يديه ومسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر، قلنا لحظة كيف صنعت الآن؟ الآن الخف الأيسر ما في مشكلة، لبسته بعد أن أتممت الوضوء، لكن الخف الأيمن لبسه متى؟ قبل أن يتم الطهارة كلها، إذن ليس على طهارة كاملة، لكن على طهارة القدم، ولا القدم التي لبس فيها الخف كانت على طهارة، لكن هل هو على طهارة كاملة تماما؟ نقول لا. قالوا إذن لا، ما يصلح المسح، ما يصلح المسح، لأنك لم تلبسه على طهارة كاملة. والصحيح أنه يجوز، لكن الأحوط أن لا يلبس حتى يتم إيش؟ غسل الرجل الأخرى، حتى يتم غسل الرجل الأخرى، فيكون اللبس على طهارة إيش؟ كاملة، على طهارة كاملة، هذا هو الأحوط. ثم قال: ويجوز النسر على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا إن المرأة لا تمسح على العمامة. الجبيرة هي ما يوضع على العضو، سواء على اليد، على الرجل، على الوجه، على أي مكان، المهم الجبيرة هي التي توضع للعلاج كالجبس واللفائف وغير ذلك، هذه كلها يقال لها جبائر. هذه الجبيرة يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها، وتختلف الجبيرة عن الخف في مسائل، تختلف الجبيرة عن الخف في مسائل. أما المسح عليها فدليله فعل الصحابة عبد الله بن عمر وغيره أنهم مسحوا على الجبيرة، وقياسا على الخف، وقياسا على الخف. والجبيرة تختلف عن الخف في مسائل، أولها أن الخف لا يكون إلا على القدم، وأما الجبيرة أين تكون؟ حسب الحاجة، قد تكون في القدم، قد تكون في اليد، قد تكون في الرأس، واضح ولا لا؟ نعم، فالجبيرة تكون في أي مكان بحسب حاجة إليها، أما الخف لا يكون إلا في القدم. الخف يشترط أن يلبس على طهارة، والجبيرة تلبس متى؟ عند الحادث إذا احتاج إليها، ولا يشترط أن تلبس على طهارة. الخف مسحه رخصة، مسحه رخصة، لك أن تمسح ولك أن لا تمسح. أما الجبيرة فمسحها عزيمة، لأن في نزعها إيش؟ ضررا، في مسحها ضرر. الخف له مدة معينة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، والجبيرة ليس لها حد، يلبسها طالما أنه محتاج إليها، متى ما انقضت الحاجة نزعها. الخف ينزع عند الاغتسال، لا يمسح على الخف إلا في الطهارة الصغرى، لا يمسح عليه في الطهارة الكبرى. أما الجبيرة فيمسح عليها في الطهارة الصغرى ويمسح عليها في الطهارة الكبرى. الخف يمسح أعلاه، الجبيرة تمسح كلها، لا يصلح أن يمسح أعلى الجبيرة، بل يمسح الجبيرة كلها، يعم أو يعم الجبيرة كلها في المسح. كم شرط؟ كم فرق؟ لا لن أعيد، سلامتك. طيب، سمعت 5 و6 و7، أريد شخصا كتبه، كم كتب؟ كم كتب؟ 6. كم كتب؟ طيب، الذي كتب 6 يرفع يده، ما شاء الله. طيب، الذي كتب 7 يرفع يده، 1. الذي كتب 5 يرفع يده، 1. كان 6 أكثر، ها؟ الذي كتبوا 6 أكثر. طيب، صاحب 5 داخل تحت 6، المشكلة عندنا صاحب 7 الآن، نبي نشوف منين جاء بالـ7. لا لست أنت هناك. طيب، 7. طيب انتبه، سيعيد الشباب 6 الآن، وانظر ما هي 7 التي زدتها، أو أنا قلتها وأنسيتها الآن وأنسيها الشباب كلهم. فإما أن تكون ثبتا وكل هؤلاء دمار، زين، وإما أن يكون هؤلاء أثباتا وتكون أنت إيش؟ طيب من يعيد؟ واحدة الأولى من الفروق بين الخف والجورب، ها الخف والجبيرة، الخف في القدم والجبيرة في أي مكان. ثانيا الخف يلبس على طهارة والجبيرة تلبس ولو على غير طهارة. نعم الخف مسحه رخصة عزيمة. نعم الخف يمسح على والجبيرة تمسح كلها. نعم نفس الكلام غيرها. نعم الخف له مدة والجبيرة مفتوحة. الخف الصغرى والجبيرة في الصغرى والكبرى. السابعة ها شو أخطأت؟ مو على كيفك. لا مو كيفك. طيب إذا أردت أن نسامحك، إذا أردت أن نسامحك تقف الآن وتذكر الستة كلها. قف اسرد الستة الأولى. الفرق الأول الخف أعلاه والجبيرة كلها. أحسنت. والجبيرة في الصغرى والكبرى. جميل. الجبيرة لا يشترط أن تلبس على طهارة والخف يشترط أن يلبس على طهارة. يصير ترى بس شرط أني ما أسمع. الجبيرة ليس لها مدة والخف له مدة. لا ضل واقف زين خلط ولا تجيب السادسة. أسعفوه. هذه كنا قالها ها ها ها كيف يعلمونك شباب. طيب رشح لنا واحد الآن يذكر الستة كلها. رشح واحد يلا. حمد وين حمد؟ أنت يلا اذكرها. عزيمة رخصة جيد. طيب والجبير ليس لها مدة لا يشترط لبسها على طهارة والخوف يشترط. طيب ثلاثة أعلى كلها هذا أربعة. خامس سند عليك بيقعد غيره. من يسرد الستة كلها كل واحدة الستة. نعم الخف على القدم والجبيرة في أي مكان. الطهارة جيد. عزيمة الخف له مدة والجبيرة ليس له مدة. نعم إذن الطهارة الصغرى والجبيرة في الصغرى والكبرى والخف أعلاه والجبيرة كلها. أجلس. طيب إذن هذا أو هذه هي الفروق بين الجبيرة والخف. طيب بعد ذلك ننتقل إلى نواقض الوضوء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء. قال: وهي سبعة. نواقض الوضوء سبعة: أولها الخارج من السبيلين، أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، هذا أول ناقض من نواقض الوضوء. والسبيلان هما القبل والدبر، السبيلان هما القبل والدبر. أي خارج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا، بولا كان أو غائطا أو ريحا أو دودا أو حفا، أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء. أي خارج من السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء، طاهرا كان أو نجسا، بولا وديا مذيا منيا دما، أو كان الخارج دودا أو حفا، أي خارج من السبيلين، ريح صوت، فإنه ينتقض معه الوضوء. الثاني الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الخارج من سائر البدن احتمال أن يكون الخارج من سائر البدن هو غائط أو بول من غير السبيلين، وهذا يكون بالنسبة للذين يقوم بعمليات جراحية. بعض الناس يعمل العملية جراحية بحيث أن يخلون الخروج يخرج إيش من جنب أو ما شابه ذلك، خاصة اللي فيه بواسير أظن أو كذا. المهم يسوي العملية الجراحية بحيث أنه يكون الخروج من غير مكان السبيلين. فإذا كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإنه ينتقل الوضوء قولا واحدا. الإشكال في الخارج النجس من غير السبيلين وليس بولا ولا غائطا كالصديد والقيء والدم، هذه التي تخرج من الجسد، هذه أولا مختلف في نجاستها وعدم نجاستها. ثم الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، وهو القول الآخر في مذهب أحمد أنها لا تنقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بالبول والغائط سواء كان من السبيلين أو من غير السبيلين، وينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو غير ذلك. الثالث قال: زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل بما يزول العقل؟ بما السؤال لكم، بما يزول العقل؟ نعم، سكر يسكر الإنسان فيزول عقله، نعم، نوم عميق يزول معه العقل، نعم، صرع يزول معه العقل، جنون يزول معه العقل، إغماء، شهوة. شلون شهوة؟ ها؟ مشكلة هذه. لا أترك. طيب بعد، نعم، فقدان الذاكرة. لا ما يزول العقل فقدان الذاكرة، ينسى أشياء لكن عاقل. نعم، ضربة قوية على الرأس اللي هو إغماء، يغمى عليه بغض النظر بسبب ماذا أغمي عليه، لكن أغمي عليه يزول عقله. مخدرات تزيل العقل، الغضب الشديد لا ما يزول عقله، يمكن يتكلم هذا بس ما يزول عقله. طيب إذن يزول العقل بالنوم العميق، يزول العقل بالسكر، بالإغماء، بالصرع، بالجنون، كل هذه الأشياء تزيل العقل. قالك بغض النظر، المهم زال عقله، قلنا نعم زال عقله، قال انتقض وضوءه. هل زوال العقل ينقض الوضوء؟ قال لا، زوال العقل لا ينقض الوضوء، وإنما هو مظنة. كيف مظنة؟ قال لأن هذا الإنسان يزال عقله نايم، يدري أحدث ولا ما أحدث؟ ما يدري. قال خلاص. طيب أغمي عليه، يدري أحدث ولا ما أحدث؟ لا ما إذا خلاص أنت هذه المسألة إذا هو لا يستطيع أن يجزم أحدث أو لم يحدث، فلذلك نعتبره محدثا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يجزم أنه لم يحدث. فزوال العقل إذن زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا في حد ذاته، ولكنه مظنة قوية للحدث. فلذلك قالوا كلما زال عقل الإنسان لزمه أن يتوضأ. إذن زوال العقل ينتقض معه الوضوء. وانظروا هنا إلى قوله إلا النوم اليسير، يعني إذا كان النوم يسيرا كيف نفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير؟ قال العقل، في ناس تنام زين اللي حنا نقول عنه ينود، يعني يضرب روس هكذا. طيب بس إيش يشعر بالذي حوله، يعني نائم واعي، ذيب نائم واعي. طيب يعني هو نائم في نفس الوقت إيش يشعر بالذي حوله، بحيث إنك لو أخذت منه شيئا انتبه. هذا الإنسان الذي لو أخذت من شيء بيده انتبه لك، لو سقط ما بيده انتبه، لو نام زيادة انتبه، هذا لو خرج منه صوت أو ريح ما ينتبه؟ ينتبه. لا قال هذا النوم اليسير لا ينتقض معه الوضوء. لماذا؟ قال لأن القضية قضية الإحساس والشعور، موجود ولا غير موجود؟ قالوا موجود. قالوا إذن عقله معه. فإذا كان عقله معه إذن لا يحكم عليه بنقض وضوئه. جيد. قال ولمس الذكر بيده، إذا مس ذكره بيده بالمباشرة، أما إذا كان مسه من فوق الثياب لا ينتقل وضوءه. وأما متى ينتقل؟ إذا مست بشرة اليد بشرة الذكر، يعني أدخل يده تحت سراويله فمس ذكره بيده، قالوا هنا ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فهنا قالوا ينتقض وضوء بمس الذكر. وبعضهم قيد بالشهوة، قالوا إذا مس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه. وهناك قول ثالث وهو أنه لا ينتقض بمس الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. ويقول ابن عباس ما أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، يعني كلها أعضاء من جسدي، يقول كلها أعضاء من جسدي لا أفرق بين ذلك. وهذا هو الظاهر والعلم عند الله، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وهو أن مس الذكري باليد ولو كان لا ينتقض، لكن يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء ولا ينتقض الوضوء بمجرد المس. كم الآن ذكرنا؟ أربعة أشياء، من يعيدها؟ الأربعة. نعم لا بدون لمس الذكر، طبعا لمس الذكر باليد بالمباشرة. نعم النوم، فقدان العقل، نقول زوال العقل عشان تشمل. نعم ما خرج من السبيلين، الخارج النجس، أما إذا كان تفل أو هذا ما ينتقل خارج النجس. طيب إذن هذه أربعة أشياء. قال وأن تمس بشرة أنثى لشهوة، أن تمس بشرة أنثى لشهوة، المقصود بالأنثى هنا من غير محارمه، من غير محارمه. فلو قدر أن أحد الناس مس أمه أو أخته أو ابنته أو بنت أخيه أو عمته أو خالته أو بنت أخته، المحرمات السبع، هؤلاء المحرمات السبع، من هن المحرمات السبع؟ المحرمات السبع من هن؟ محرمات على التأبيد. نعم الأم، البنت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، هؤلاء المحرمات السبع يسمون محرمات السبع، هؤلاء محارم، هؤلاء محارم. طيب ومثلهن في الرضاع، ومثلهن في الرضاع، هؤلاء محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد. وهناك محرمات على التأبيد كذلك. المصاهرة وهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. طيب هؤلاء النساء محرمات عليك على التأبيد، يعني لا تفكر في يوم من الأيام تزوج واحدة من هؤلاء، لا تفكر في يوم من الأيام تزوج واحدة من هؤلاء النسوة. طيب وهم كم؟ 14 وأربع 18 امرأة، 18 امرأة. طيب أمك وأختك وابنتك وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك ومثلهن في الرضاع، أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، عمتك من الرضاع، وهكذا. وأربع في المصاهرة وهن زوجة أبيك وزوجة ابنك وبنت زوجتك وأم زوجتك، هؤلاء محرمات عليك على التأبيد. طيب هؤلاء مسهن لا يضر، مسهن لا يضر ولو بشهوة. لو مس إنسان يعني فيه انحراف، فيه شذوذ، مس أخته لشهوة أو مس عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أبيه أو بنت زوجته، مسها لشهوة لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه سواء بشهوة أو بغير شهوة. لماذا؟ لأن هؤلاء من المحارم، هؤلاء من المحارم. وإنما المقصود من مسها بشهوة ممن يجوز له نكاحها، ممن يجوز له نكاحها، سواء كان يجوز الآن أو ممنوع منه منعا مؤقتا. منع مؤقت مثل أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هؤلاء يعني ممنوعات مؤقتا، لكن ممكن لو طلق زوجتها أو ماتت يتزوج عمتها، يتزوج خالتها، يتزوج أختها، فهذه محرمة عليه تحريما إيش؟ مؤقتا. وإذاك لا تكشف له ولا تسافر معه. طيب زوجته كذلك يمسها بشهوة، إذن ينتقض الوضوء. إذن غير هؤلاء النسوة إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، غير هؤلاء يعني زوجة وغيرها. طيب كسائر النساء، طيب حتى لو كان اللس حراما إذا مسها بشهوة قالوا انتقض وضوءه. واختار شيخنا رحمه الله تعالى وهو رواية أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ولو بشهوة، وإنما ينتقض الوضوء بنزول شيء من الذكر كالمذي أو المني عند اللمس. أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء. وحمل اللمس في قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء على الجماع، وهو الصحيح أن اللمس الذي جاء في كتاب الله إنما هو الجماع. وعليه فإن لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، لكن يبقى شيء آخر، هل هو حرام أو حلال؟ إذا كانت زوجة فحلال، وإن كانت غير الزوجة فهو حرام، لكنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني يأثم ولا ينتقض وضوءه. قال والردة عن الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة تفسد الوضوء، فلو إن إنسان ارتد عن الإسلام ثم رجع مرة ثانية وكان قد توضأ قبل ذلك نقول له توضأ من جديد، هذا إذا لم نقل إنه يلزمه الغسل على ما سيأتينا في موجبات الغسل. ثم قال وأكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، أكل لحم الإبل ينتقض معه الوضوء، أكل لحم الإبل ينتقض معه الوضوء، فمن أكل لحم جزور فإنه يتوضأ، من أكل لحم جزور فإنه يلزمه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسئل أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شاء، قال أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فأكل لحم الجزور كذلك ينقض، هذه من مفردات المذهب. وعندما نقول من مفردات المذهب ماذا نعني؟ أن المذاهب الأخرى على خلاف ذلك، يعني مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك لحم الجزور لا ينقض الوضوء، بل وهو رواية في مذهب أحمد كذلك أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه ينقض الوضوء لصراحة الحديث فيه، عندما سئل توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فالشاهد أن هذه هي نواقض الوضوء. ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن. الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزيله إلا يقين. كيف؟ أنت الآن ما اسمك؟ عامر. طيب عامر الآن متوضئ لصلاة الفجر ولا لا؟ خاف ناسي. زين، عامر الآن متوضئ لصلاة الفجر، هذا إيش؟ هذا يقين. احلف، احلف انك توضي، احلف. ما اظن، ها يلا احلف. ما تقدر انظر، ما في، احلف. هو حرام، احلف. لكن تستطيع تحلف؟ نعم يستطيع يحلف، واضح ولا لا؟ لكن هو مو راضي، تعسر صدق، ما فيها شيء ترى، والله العظيم اني انا اتوضي يا جماعه. طيب اذا ما يضر هذا، يجوز الحلف، يجوز الحلف، لكن كونك تستطيع ان تقسم عليه معناها ايش؟ يقين. هذا ايش؟ هذا يقين. طيب الان عامر شك، انا انتقض وضوئي ولا ما انتقض؟ انا رحت الحمام ولا ما رحت؟ أنا أكلت لحم جزور ولا ما أكلت؟ أنا لمست ذكري بيدي ولا ما لم؟ يعني هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ هو الآن متأكد أنه توضأ، لكن شك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ نقول أنت على ما كنت عليه، أي على ما أنت عليه من اليقين، وهو إيش؟ بقاء الوضوء. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان. اعكس، عامر توضأ لصلاة الفجر يقينا، ويقينا أيضا عامر بعد أن صلى الفجر ذهب إلى الحمام وقضى حاجته ولم يجدد وضوءه، لم يجدد وضوءه. فقلنا له عامر أنت دخلت الحمام؟ قال نعم دخلت الحمام يقينا. طيب توضأت يوم خرجت؟ والله أنا العادة توضأ، بس الحين أنا شاك، والله هل توضأت أو لم أتوضأ؟ نقول ما الذي تستطيع أن تقسم عليه؟ انتقاض وضوءك، وضوءك أو وضوءك، وضوءك؟ قال لا، الذي أستطيع أن أقسم أني انتقض وضوئي. لكن هل تستطيع أن تقسم أنك توضيت بعد ذلك؟ قال لا أنا شاك هل توضيت ولا. نقول إذن الذي تستطيع أن تقسم عليه هو هو الأصل، هو اليقين، والذي أنت متردد فيه هو الشك. إذن من توضأ ثم شك في نقض وضوئه فهو على ما تيقن، وهو إيش؟ بقاء طهارته. ومن انتقض وضوءه وشك هل توضأ، نقول هو أيضا على يقينه وهو انتقاض وضوئه. إذن اليقين لا يزيله الشك، ويبقى اليقين على ما كان عليه. نعيد نواقض الوضوء. أولا أكل لحم الجزور الخارج من السبيلين، الردة، لمس الذكر باليد، الخارج النجس من سائر الجسد، زوال العقل بسكر أو نوم أو إغماء أو غير ذلك، لمس بشرة الأنثى لشهوة والراحة. طيب مادة الثامنة، ما هي الثامنة؟ ها؟ لمس المرأة بشهوة موجود، الردة بس حاطينها لحالها. طيب إذن هذه سبعة، من يعيدها؟ نريد يعيدها ضبط. أعد. نعم أنت، إيه أنت اللي رفع يدك. الخارج من سبيلين، الردة، الخارج النجس من سائر الجسد، أكل لحوم الإبل، زوال العقل، لمس الأنثى بشهوة، ولمس الذكر بشهوة. طيب إذن هذه نواقض الوضوء، هذه نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، هذا باب الغسل من الجنابة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الحاضرين والحاضرات. باب الغسل من الجنابة. قال: والموجب له أي الغسل خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. الموجب للغسل من الجنابة هو الماء الدافق، يقصد بالماء الدافق المني، الماء الدافق هو المني. قال: والتقاء الختانين، والتقاء هو الجماع، التقاء الختانين الجماع، والمقصود بالتقاء الختانين الإيلاج، وليس مجرد الملامسة، يعني لا أن يلامس ذكر الرجل فرج المرأة، ولكن أن يدخل ذكر الرجل في فرج المرأة، هذا هو التقاء الختانين. أما مجرد الملامسة فإنه لا يجب معه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالتقاء الختانين وهو الجماع يوجب الغسل، وكذلك خروج المني يوجب الغسل. إذن هذان سببان لوجوب الغسل، هما التقاء الختانين وهو الجماع، وخروج المني وإن لم يكن جماع، كأن يكون يخرج المني باحتلام أو استمناء أو جماع، المهم أن يخرج المني. إذا خرج المني فإنه قد وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني. قال: والواجب فيه النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن اغتسل بغير نية فكأنه لم يغتسل، غسل تنظف. من اغتسل بغير نية فغسله غسل تنظف وليس غسلا شرعيا، كمثل إنسان جامع أهله مثلا، إنسان جامع أهله ثم نام، ثم لما استيقظ من الصباح نسي أنه نام على جنابة، نسي أنه قد جامع أهله، فقام واغتسل غسل تنظف ليذهب إلى العمل مثلا، قام واغتسل غسل تنظف مثلا ليذهب إلى العمل. وأضرب لكم الآن مثالا واضحا، إنسان صلى الفجر ثم جامع أهله، إنسان صلى الفجر ثم جامع أهله ثم نام أو لم ينم بغض النظر، المهم أنه أثناء الضحى عمل وخرج منه عرق وتعب، قبيل صلاة الظهر شعر برائحته، رائحة العرق والتعب الذي لحقه، قال: إذا أن اغتسل الآن ارتاح تنظف، ونسي أنه على جنابة فاغتسل اغتسال تنظف، وفعلا اغتسل ثم ذهب وصلى الظهر، نقول صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأنه ما زال على جنابة، ما زال على جنابة، مع أنه اغتسل، نقول لأنه إيش؟ لم ينوي بالاغتسال إيش؟ رفع الجنابة، لم ينوي بالاغتسال رفع الجنابة. آخر، إنسان أيضا جامع أهله بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة ثم نام، ثم استيقظ لصلاة الجمعة فاغتسل للجمعة ونسي أنه على جنابة وذهب وصلى الجمعة، نقول يعينك الله، أعد الصلاة مرة ثانية بعد أن تغتسل. لماذا؟ نقول لأنك ما زلت على جنابة. لما؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث اللي هي الجنابة، لم ينوي رفع الحدث اللي هي الجنابة. إذن لا بد من النية، لا بد من النية. طيب، قال: وتعميم بدنه بالغسل، هذا هو الواجب الثاني اللي هو الركن، تعميم البدن بالغسل. لا بد أن يكون الاغتسال لجميع البدن، لا بد أن يكون الاغتسال لجميع البدن، فلا يكفي أن يغسل جزءا من البدن أو أن لا يغسل جزءا من البدن، لابد أن يعم البدن كله بالماء. فلو أن جزءا من البدن، أطراف يده أو أطراف قدمه أو ظهره أو بطنه أو رقبته أو غير ذلك لم يمسه الماء، فإنه لا يكون قد اغتسل غسلا صحيحا، وبالتالي لا ترتفع جنابته، لا يكون الغسل صحيح على كل حال. فالغسل الصحيح هو الذي يعم به البدن كله، الغسل الصحيح هو الذي يعم به البدن كله. قال مع المضمضة والاستنشاق، هذا على الخلاف في المضمضة والاستنشاق، هل هما من الوجه ويكونان ركنا من أركان الوضوء أو هما سنة على الذي ترجح وأن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء فيكونان كذلك سنة في الغسل. فلو اغتسل دون أن يمضمض ويستنشق فالصحيح أن غسله صحيح. إذن يبقى عندنا إذن أمران، ألا وهما النية وتعميم البدن بالماء، النية وتعميم البدن بالماء. قال وتسن التسمية، أي يسن أن يسمي قبل اغتساله قياسا على الوضوء، يسمي عند الاغتسال قياسا على الوضوء. قال ويدلك بدنه بيده، كذلك من السنة أن يدلك، والدلك هو إمرار اليد على العضو، يعني لو إنسان جلس تحت الآن الدش هذا اللي هو صنبور الماء، جلس تحته وعم بدنه دون أن يحرك يديه مثلا، ما مر يده على جسده خصوصا، أو غاص في الماء غاص ثم خرج مع النية، نقول غسله صحيح مع أنه لم يدلك بيده، لكن لو دلك أفضل. الدلك سنة، الدلك سنة مستحبة، ولكنه ليس بشرط ولا ركن، وإنما هو أمر مستحب. قال ويفعل، أي في غسله يعني الأفضل، كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت، من ميمونة؟ أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، هذا قبل الاغتسال، وما أصابه، ثم ضرب بيده على الأرض والحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذا كله قبل الاغتسال، هذه السنن تسبق الاغتسال، وهي أن يغسل يديه، أن يغسل فرجه، أن يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، أو يؤخر غسل الرجلين كما سيأتي. ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. إلى الآن عندك صورتان، الصورة الأولى أنك تتوضأ وضوءا كاملا للصلاة من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم بعد ذلك تعم بدنك بالماء. الصورة الثانية أن تتوضأ وضوءا غير كامل، وهو أن تؤخر غسل الرجلين، يعني تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تعم بدنك بالماء ثم تغسل قدميك، يجوز هذا ويجوز هذا. وإنما أخر غسل القدمين لأنه في السابق ليس كالآن، السابق الماء ما يجري فيكون يغتسل في مكانه، فالماء الذي يغتسل به هو الذي تسقط فيه قدمه، فلذلك يغسل قدمه بعد أن يغير مكانه، وإذا أراد أن يأخذ الآن الماء إيش يجري، فما يحتاج أنه يؤخر غسل القدمين، لكن لو أخرهما لا بأس، لو أخر غسل، بل لو لم يتوضأ لا بأس، ولكن هذه السنة أن يتوضأ قبل اغتساله. لكن لو اغتسل بغير وضوء خاصة المستعجل مثلا يغتسل ليلحق بالصلاة أو كذا لا بأس، لا يشترط الوضوء للغسل، وإنما يستحب أن يتوضأ قبل اغتساله. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة خاصة المرأة، المرأة إذا كان شعرها قد جمعته مثلا ورأت تغتسل الجنابة لا يشترط أن تنقض شعرها، بل يكفي أن تغسل الشعر الذي على الرأس، وإذا كان هناك يعني جدايل ولف على رأسها وما شابه ذلك فإنها تغسل الرأس من فوق ويكفي هذا، المهم أن يصل الماء إلى أصوله الرأس دون أن تنقضه. ولذلك لما قيل لعائشة رضي الله عنها إن عبد الله ابن عمرو بن العاص يأمر النساء بنقض الشعر، يعني عند الاغتسال أنه لا يكفي أن تغتسل وشعرها قد جمع سواء في ضفائر أو لفة فوق الرأس أو غير ذلك، كان يأمر النساء بنقض الشعر حتى يصل الماء إلى جميع الشعر، فاستغربت عائشة ذلك منه فقالت هل لا أمر النساء بحلق شعورهم؟ هذا من باب إيش؟ الإنكار. تقول بعد خلي يقول يحلقن شعورهن بعد ما في داعي، تقول تغسل ولو كان شعره لفائف أو غير ذلك. على كل لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، على الصحيح إن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، الطهارتان الصغرى والكبرى، يعني إذا نوى في الغسل في الاغتسال أنه اغتسال ووضوء في الوقت ذاته يكفي، يعني ما يحتاج إذا نوى بالاغتسال على رفع الحدث ارتفع الحدث، يعني لا يشترط الوضوء للاغتسال، لا يشترط الوضوء للاغتسال، بل الاغتسال يكفي عن الوضوء. لماذا؟ لأن الاغتسال طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، فالصغرى تدخل تحت الكبرى. يقول كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، يعني لو تيمم للحدثين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، التيمم يكون عن الحدث الأصغر ويكون عن الحدث الأكبر، ولو كانت النجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، يعني أجزأ التيمم عن الوضوء وعن الغسل وعن النجاسة، أي تكون بذلك الماء عنده ما يغسلها، فإن التيمم يكفي عن هذا كله. قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، إن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. كيف؟ إنسان عنده غسل جمعة وغسل جنابة، نسيت الشخص الذي جامع أهله بعد صلاة الفجر يوم الجمعة أو تذكرونه؟ طيب لو اغتسل هذا الإنسان ولم ينوي غسل الجنابة وإنما اغتسل للجمعة، هل يكفي عن غسل الجنابة؟ لا يكفي عن غسل الجنابة، نقول اغتسل مرة ثانية للجنابة. لو اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة، نسي أن اليوم جمعة فاغتسل للجنابة ثم تذكر أن اليوم جمعة، نقول ماذا؟ نقول اغتسل مرة ثانية للجمعة. إذن الاغتسال لابد أن ينوي فيه كل ما يريد، وهو الجمعة الجنابة. طيب إذا كان كافرا وأسلم الاغتسال للإسلام، طيب الاغتسال من غسل الميت، إذن لابد أن تكون النية هي محل جميع الأعمال، فإذا لم تحضر النية فإن هذا العمل لا يصدق عليه إلا ما نواه، يعني لا يصح من هذا العمل إلا ما نواه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. إذن يقول لك ابن قدامة رحمه الله تعالى صفة التيمم أن تضرب بيديك الأرض هكذا، هذه ضربة واحدة على الأرض، ثم يمسح بهما بيديه وجهه وكفيه، يمسح بيديه وجهه وكفيه. هناك من يقول يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، هناك من يقول يمسح اليدين إلى المرفقين. الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أنه تكفيه ضربة واحدة وهي للوجه وهي للكفين، لكن لو ضرب ضربتين التيمم صحيح، لو ضرب ضربتين التيمم صحيح، وكذا لو مسح إلى المرفق فالتيمم كذلك صحيح، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بضربة وكذلك المسح للكفين فقط. وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء. أول شرط من شروط التيمم ما جاء في قول الله تبارك فلم تجدوا ماء، إذن الشرط الأول فلم تجدوا ماء، قال العجز عن استعمال الماء. ثم ذكر لك بعض صور هذا العجز، فقال إما لعدمه، يعني لا أستطيع أتوضأ لأن الماء غير موجود، لعدم الماء، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد. أما لمرض فكما جاء في حديث صاحب الشجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا. وأما بالنسبة لخوف البرد الشديد فما وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما تيمم للبرد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، يعني عنده ماء قليل، هذا الماء القليل بالكاد يكفيه لشربه، نقول تيمم احفظ الماء لشربك، أو لرفيقه احفظ الماء لرفيقك تيمم، أو لبهيمته احفظ الماء لبهيمتك وتيمم. إذن إذا كان عنده قليل من الماء فإنه يحتفظ به ويتيمم لحاجته لهذا الماء. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يعني في طلب الماء، يخاف إذا ذهب يبحث عن الماء هناك في الطريق سبع أو أناس يريدون الإضرار به أو قتله أو ما شابه أو قتله أو ما شابه ذلك، فهو يخاف، يقول أخشى إن ذهبت أن يحدث لي شيء، أو يخشى أن يترك أهله، أو يخشى أن يسرق ماله، فيتيمم ويصلي. إذا كان في طلبه للماء يقع عليه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله. قال أو تعذر إلا بثمن كثير، يعني تعذر حصوله على الماء إلا بثمن كثير. ماذا نفهم منه؟ أنه إذا كان بثمن قليل يشتري الماء، إذا كان الثمن قليلا يشتري الماء. بعض أهل العلم قال إذا كان يلحقه منه ما يأخذ من أحد، لو الآن يعقوب مثلا جاءني وأنا أريد أن أتوضأ ما عندي ماء فقلت أتيمم، فقال يعقوب ليش تيمم يا أخي، هذا ماء، خذ هذا الماء. قلت جزاك الله خير، أخذت الماء إيش وتوضأت وصليت، ثم فضحني في العالم وكل ما شافني تذكر يوم أعطيك الماء، تذكر يوم كذا، لما أنا تيممت وبدأ إيش يحاسبني على هذه أو هذا الماء الذي أعطاني إياه. جاءت مرة ثانية ووقع لي نفس الشيء، وجاني يعقوب قال تفضل هذا، قلت لا منك أتيمم ولا تعرض ولا منت عمي ها طيب ولا منت يعقوب أبدا. إذن إذا كان على الإنسان يقع منه من أحد يتأذى منها فله أن يتيمم ولا يأخذ الماء منه، ولا كذلك يلزمه أن يشتري الماء إذا كان الثمن كثيرا، يعني واحد يستغل حاجة، بعض الناس والعياذ بالله تستغل حاجة الناس فتبيع الماء بثمن كثير، يقول أما إذا كان الثمن قليلا فإنه يشتري هذا الماء ولا يتيمم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. إن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. شوف الآن إنسان عنده ماء قليل جدا ويريد أن يتوضأ، شاف هذا الماء بالكاد يكفي غسل الوجه والكفين ويمكن مسح الرأس لأنه مجرد مسح البلل الذي في يديه يمسح، لكن لا يكفي لغسل القدمين. قال طيب ما هو في النهاية لم يكفي هذا، هل أدعه كله وأتيمم أو أغسل ما يمكن غسله من هذه الأعضاء وما بقي من الأعضاء أتيمم لها؟ واضحة صورة ولا غير واضحة؟ واضحة؟ طيب هذا صورة. صورة ثانية، هذا حدث أصغر، ثاني حدث أكبر، حدث أكبر عليه اغتسال وأيضا عنده ماء قليل، قال طيب هذا الماء هل أغتسل مثلا أغسل شعري وما وصل إلى جسدي والباقي أتيمم له، ولا أن ابتداء أتيمم؟ ماذا تقولون رحمكم الله في هذين الرجلين؟ هل يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للباقي أو يتيمم ولا داعي لغسل الأعضاء طالما منه لن يكمل الوضوء ولن يكمل الاغتسال؟ من يقول منكم الآن يغسل ما يمكن غسله ويتيمم للباقي يرفع يده. الذي يقول يغسل ما يمكن غسله ويتيمم للباقي يرفع يده. خلنا نشوف. طيب والله عدد لا بأس به. طيب الذي يقول أبدا يتيمم ويخش الماء هذا أو يعطيه غيره أو كذا كيف، بس إنه حركة ما لها معنى أبدا، يعني يتوضى وضوء كامل يعني يتيمم تيمم كاملا نص وضوء وهذا ما يصلح، يرفع يده. كنت مرة رفعت يدك أشوف. طيب ماشي. اللي عنده حل ثالث يرفع يده. ما في حل ثالث. زين. أولا ما رأيكم في إنسان اسمه ها طلال؟ طلال التصوم العام صمت أول العام وقبله ما تدري. زين أول كانوا يقولون يعودون الأولاد على الصيام، يقول لي ما يقدر يصوم، صوم للظهر صح ولا لا؟ يقول صوم للظهر يتعود، اليوم صمت للظهر بكرة صوم للعصر بعد بكرة خلاص تكمل اليوم، أو هذا الشهر في هذه السنة تصوم إلى الظهر تتعود، ثم السنة القادمة تصوم إلى المغرب، يعني من باب إيش؟ التعود. لو جاءنا إنسان الآن وهو يعني متعب شوي أو مريض أو ما يستطيع أن يصوم أو كذا، فالمهم يقول هل نقول له طيب أنت ما قال أبدا أتعب أنا ما يوصل العصر إلا تعب، طيب إذا تصوم إلى الظهر أو تصوم إلى أن تتعب ثم بعد ذلك تفطر؟ ما رأيكم بهذا القول؟ الذي يقول به يرفع يده. ما حد؟ إذا الذين لم يرفعوا يديهم ينزلون أيديهم في الصورة الأولى والتي هي إيش؟ أن يغسل بعض الأعضاء ويترك البعض، هذه وهذه سواء، هذه وهذه سواء، أن يقول يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للباقي هي بصورة شبيهة تماما بهذه الصورة، هو يصوم اللي يقدر عليه من هناك يغسل اللي يقدر عليه أبدا، لأن هذا الوضوء ما له معنى، غسل بعض الأعضاء والتيمم الباقي ما له أي معنى. لماذا؟ لأنه لم ينتفع به أصلا، لم ينتفع به، فنقول دع هذا الماء وتيمم وانتهى الأمر، هذا يعتبر لا يملك الماء لأن الماء لا يكفي للوضوء، وإنما يستفيد منه في صورة واحدة، يستفيد منه في صورة واحدة وهي إذا كان يلزمه غسل، إذا كان يلزمه غسل جنابة وعنده ماء قليل يكفي فقط لغسل أعضاء الوضوء، فنقول له توضأ لأن الوضوء إيش؟ يخفف الجنابة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، هو صحيح لا يزيل الجنابة لكنه إيش؟ يخففها، وإلا ما أمر النبي بالوضوء قبل النوم. فكذلك هنا نقول إذا كان حدث أصغر فإنه لا داعي لاستعمال ماء ويتيمم ويكفي، وإذا كان الحدث أكبر فنقول إن كان الماء يكفي للوضوء نقول توضأ، ولو لم يكن الوضوء إلا غسل الأعضاء الأربعة اللي هي الأركان فنقول توضأ لأنه يخفف واد ثم تيمم، لأن الوضوء صار له إيش؟ له معنى وله أثر، له معنى وله أثر. أما إذا لم يكن له معنى ولم يكن له أثر فلا داعي له. طيب، إذن هذه الصورة الأولى أو الشرط الأول لإباحة التيمم، وهو العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. صور هذا العجز ذكرونا الآن ذكرناها، صور العجز عن الماء إما لعدمه أو خوف الضرر، البرد الشديد، الماء بارد اللي هو خوف الضرر، قلة الماء، خوف المنة، خوف العطش حاجته إليه، المرض، تعذر الماء، غالي الثمن، خروج الوقت ما قلنا هذه عن كيفته، ها؟ قلة الماء لا يكفي، خوفه على نفسه أو ماله في طلب الماء. طيب، في شيء زيادة؟ بعد ماء بعيد، نعم الماء بعيد. المهم، إذن هذه الصور التي تبيح له إيش؟ عدم استعمال الماء أو عدم الوضوء وانتقال إلى البدل وهو التيمم. قال والثاني دخول الوقت، يعني شرط. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.